اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره لا قابض لما بسط ولا باسط لما قبض ولا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد يا ذا الجلال والإكرام يا من يجير ولا يجار عليه يا من بيده مقاليد الأمور يا من يقول للشيء كن فيكون يا من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه اللهم يا واحد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت وإذا استنصرت به نصرت وإذا استرحمت به رحمت أن تغفر لنا ذنوبنا أجمعين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وتجاوز عن تقصيرنا اللهم لا تجعل حظنا من صيامنا الجوع والعطش ولا من قيامنا السهر والتعب اللهم كما تفضلت علينا بإدراك رمضان فمن علينا بصيامه وقيامه إيمانا واحتسابا على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اجعل صيامنا مقبولا وذنبنا مغفورا وسعينا مشكورا اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طيبا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اجزهم عنا خير الجزاء وأوفره وأعظمه وأجزله من كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية على طاعتك اللهم مد في عمره وأحسن عمله ومن كان منهم ميتا فاجعل قبره روضة من رياض الجنان اللهم آنس عليه وحشته ومد له فيه مد بصره واجعل قبره روضة من رياض الجنة واجمعنا ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا وأحبابنا على سور متقابلين في جناتك جنات النعيم اللهم يا فارج الهموم يا كاشف الغموم يا مجيب دعوات المضطرين إن من بيننا المهموم والمغموم والمريض والمكروب والمبتلى اللهم فاشف منا كل مريض اللهم اشف كل مريض اللهم اشف كل مريض اجعل ما أصابه رفعة في درجاته وتكفيرا لسيئاته اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أعطنا ولا تحرمنا وزدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. واجعل يا ربنا الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والبخل والفقر والهرم والفقر وعذاب القبر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ نساءنا ونساء المسلمين، اللهم اجعلهن طاهرات عفيفات، اللهم اجعلهن طاهرات عفيفات محتشمات، الحاضرات منهن خاصة والغائبات منهن عامة. اللهم اجعلهن بالنبي الكريم مقتديات، وعلى خطى الصحابيات الجليلات مقتفيات. اللهم أسعدهن وأسعد بهن، اللهم وفقهن في مرضات الله ومرضات ثم مرضات أزواجهم يا ذا الجلال والإكرام. رحماك رحماك ربنا بأخواتنا المطلقات والمعلقات والأرامل والمساكين، اللهم ارزقهن الأزواج الصالحين والأبناء البارين. اللهم وسع علينا وعليهم أرزاقنا، وبارك لنا فيما أعطيتنا، وبارك لنا فيما أعطيتنا. إلهنا وسيدنا ومولانا، يا غياث المكروبين، يا أمان الخائفين، يا من عند قلوب منكسرين، يا الله اجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله، عليها نحيا وعليها نموت. اللهم خفف علينا طول المقام بين يديك، اللهم اجعلنا ممن ينادى غدا في الدار الآخرة، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. اعترفنا بذنوبنا وأقررنا بخطايانا، سبحانك ما عصيناك إذ عصيناك ونحن بغضبك جاهلون، ولا بعذابك مستخفون، ولكن سولت لنا أنفسنا وغرنا سترك المرخى علينا، فعصيناك بجهل وخالفناك بجهل، فالآن من عذابك من يستنقذنا؟ يا ربنا ويا مولانا، يا من عم بفضله كل حي، ووسعت رحمته كل شيء، ووسعت رحمته كل شيء، يا رحيم ارحمنا، يا غفور اغفر لنا، يا جواد جد علينا، يا كريم تكرم علينا، يا منان من علينا، يا ذا الجلال. الإكرام ربنا وسيدنا ومولانا إنك أحسنت إلينا في بلادنا هذه فحطها بعنايتك وأنزلت عليها أمنك وأمانك اللهم فارزقنا شكر نعمتك وأدم علينا فضلك ومنتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم من أرادنا وعلماءنا وأمننا وقيادتنا وأماننا بسوء فاشغله في نفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا ذا الجلال والإكرام اللهم وفق ولي أمرنا لهداك واجعل عمله في رضاك وهيئ له البطانة الصالحة يا رب العالمين وسائر ولاة أمور المسلمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم صل على نبينا محمد.